سؤال 25 يمكن لي نوجد هاد العلامة؟ على الطريق نعم الجواب واحد لا الجواب زوج على علبة الأدوية نعم الجواب ثلاثة لا الجواب أربعة